نقول له واي علاقه بين هذا وذاك؟ لا تجد الرحال معناها ما تركب لك دابه عشان تمشي تصلي في مسجد الا المساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد الرسول. لكن انا ما ماشي اصلي، انا ماشي زور اخوي ده وماشي زور شيخي ده وماشي زور ابوي ده، ازوره في الله. اين الحظر؟ ما الدليل الحاضر على هذه الزيارة؟ لا أجد، لا أجد في السنة دليلا يحظر الزيارة إطلاقا، بل وجدت من الأدلة ما يندب إلى الزيارة ويحث عليها، ومن ذلك ما أورده الترمذي من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، فهو حديث صحيح، قال من خرج من بيته، وفي رواية من قريته، ليزور أخا له في الله، أخا له في الله، غيض الله له في مدرجته ملكا يسأله ما الذي أخرجك من بيتك؟ قال خرجت لأزور أخي فلان في الله. قال الله ما أخرجك إلا زيارة أخيك في الله؟ قال الله يعني والله ما أخرجني إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلف كريبة، ولكن الله أرسل إليك ملكا يبشرك أن طبت وطاب مسعاك وأنت في بحر من الرحمة حتى ترجع. هذا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور الصحابة وكان يزور الأحياء والأموات. سيدة عائشة تروي قالت كان آخر عهد رسول الله بالبقيع أن زاره يوم الجمعة. طبعا الرسول قبض يوم الاثنين، زار البقيع يوم الجمعة، السبت أن عدد الاثنين بعد ثلاثة يوم توفى قبض. وكان كثيرا ما يخرج لزيارة البقيع ولزيارة الصحابة. فلا أجد، أنا لم أجد على طول البحث حديثا يمنع أحدا من زيارة أخيه راكب دابة ولا ماشي بيكون عيه، ما وجدنا حديثا يمنع الزيارة. وأما حديث النهي عن شد الرحال فعلته معروفة، وهو أنه لا تشد الرحال بغرض الصلاة فقط، وهذا محمل متعين، التخصيص متعين، لأننا إذا أطلقنا النهي لحظرنا شد الرحل لأي غرض. لا تشد الرحال، لو وقفنا بس لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، معناه لا في زول يشد رحل لطلب علم، ولا في زول يشد رحل لعرس، ولا في زول يشد رحل لتجارة، ولا في زول يشد رحل لأي شيء. هل هذا هو مراد الحديث؟ قطعا لا. إذن الحديث مخصوص، دلالته مخصوصة، وهو لا تشد الرحال لأداء صلاة في مسجد إلا لثلاث مساجد، ده المعنى المعروف المتفق عليه. ومن أعطى هذا الحديث معنى أعم من ذلك فقد حمل الحديث ما لا يحتمل وحرف الكلمة عن مواضعه، وهذا ما لا يجوز. ده من حيث الزيارة، من حيث المبدأ، يعني إنك تزور أخوك بالله أو تزور رجلا لك له يد عليه. اما بعد ما تزور تب وتجي داخل تغمت لك حاجه للشيخ ده بمنكر، ان كثير من الناس يقول لك هذول هو محتاج له، هذول كان يجي له يجلو، هذول كان يجي محتاج له. رب العالمين قدمنا وقدر الصحابه قبلنا، الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، والمعلوم أنه رجل فقير، فقير ما عنده حاجة، ولكن كان مقصوبا، الفقراء والمساكين والمرملين والعفاة والممرقين كانوا به المزيد، مزيد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى هيأ لهم صفة، صفة معناها تكية في لغة اليوم، الصفة يعني التكية، تكية ملانة فوق الشات، الواحد من اللي ما عنده قريش ما عنده لا عنده لا شغال عند حال يأكل. يبلغون 700 وينزلون إلى 170 ولم يقلوا عن 50 أبدا. غير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال في المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له دخل ثابت. فكان يأتيه مثل هؤلاء فيضيق ويتحرج في طعامه. كثيرا ما ينزل الله على يديه معجزات فيأكلون من جراء المعجزة ويشربون. لكن رب العالمين جاي يؤذن الصحابة قال لهم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر. ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ده الأمر. يا أيها الذين آمنوا قدموا. نحن عندنا في أصول الفقه لما يرد الأمر من القرآن من الله يعني أو من الرسول بقوله افعل فهذا يحمل على الوجوب. الأمر للوجوب. ناس الرسول قالوا كده وصول الفقه قالوا الأمر للوجوب إلا أن تقوم قرينة تمنع من حمله على الوجوب فيصير دالا على الندب. لكن الأمر في حقيقته للوجوب. فقوله تبارك وتعالى للمؤمنين قدموا بين يدي نجواكم صدقة دعم يعني واجب يعني فرض. عشان كده المسلمين الصحابة قالوا أينا أينا يستطيع أن يقدم بين يدي نجواه صدقة كلما ناجى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن بنناجي كثير جدا في اليوم 4-5-7 مرات. كيف كل مرة الأحد يقدم ما بنقدر. أشفق المؤمنون أن يقدموا بين يدي نجواهم لرسول الله صدقات. يا جماعة ربنا قال قدموا صدقة ونحن نعرف إن لا الرسول صادل ولا أهل بيته ما بيأخذوا صدقة. وأنا في جلد يعتقد غير كده. مشرفات أنا بيقول حرمت على محمد وآل محمد الصدقة. ربنا قال للمؤمنين قدموا صدقة إذا ناجيتم الرسول. يفتكر عشان شو؟ عشان يوديها سوق الشعبي أنا ولا يوديها سوق المحلي. الصدقة دي الرسول صلى الله عليه وسلم من بلح ولا أي حاجة يقدموها لمين؟ وهي كميات كبيرة. تفتكروا ليه؟ كده يعني ليه ربنا قال للمؤمنين قدموا صدقة كل ما دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تنادوا عشان يكون في تكافل اجتماعي. اي نعم لانهم عارفوا فقراء قاعدين في تكية ما شغالين حاجة. الصدقة دي قرش من ده وقرش من ده ومسواك من ده وبلحة من ده وبتاع من ده لما يتلم مع بعض بشكل المولد غذائي للجماعة دي الفقراء القاعدين ما عندهم حاجة. ده معنى قدموا بين يدي نجواكم عشان كده قال لهم ذلكم خير لكم وأطهر. أما أنه خير فلا أنه تكافل اجتماعي لإخوانهم الفقراء وأما أنه أطهر فلا أنه يبعد الشح عن الأنفس. لكن المؤمنين أشفقوا من هذا الفرض الصعب المتكرر فنسخ الفرض الآية التي تلي ذلك فقال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله إن الله خبير بما تعملون. إذن العلماء باتفاق قالوا نسخ الله الوجوب ولكنه أبقى على النسخ. نسخ الوجوب وأبقى على إيه؟ ايوه بما مندوب اي واحد عنده قدره يقدم فليقدم لكن ما فرض مستحق وسن سأل الرسول ياتي عليه افضل الصلاه والسلام. يبقى إذا وجدنا علة ألا يمكن أن نقيس اللاحق من الأحكام على السابق منها دون أن يكون السابق مختصا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن المشايخ عندما أقروا مسألة الزيارة دي مش عشان يأكلوها هم، وإنما عشان يوكلوها هم. وقد أمر الله المؤمنين بذلك في البداية فرضا، ثم استمرت ندبا متى ما قامت العلة وتوفر السبب وانتفى المانع. فإذا توفر السبب وانتفى المانع مضى الحكم على أصله من الاستحباب، ومن حضر فعليه بالدليل الحاضر، لأننا نملك الدليل المجيز على عمومه. فمن يحضر تقول لا ده ممنوع، نقول له هات أين منع ومن من؟ من الذي منع هذا؟ أرسول الله؟ هات. فإن لم يأتي بقول رسول الله وأتى بقول سواه لا يسمع له، لأن الحجة فيما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل أو أقر. هذا من حيث الزيارة وتوظيفها للفقراء والمساكين، نوع من التكافل. أي مسجد الليلة تعصوا فيه أدخل فيه تجد فيه مئات من طلبة القرآن وعشرات من الفقراء ينفق عليهم هذا الشيء. فإذا جاء واحد محسن من المؤمنين أداه قروش أو أداه عين من الأعيان، قمح ولا عين ولا تمر ولا فول مصر ولا زيت، نقول له حرام، حرام تفعل كذا؟ لا حومة في ذلك، بل الأصل أنه جائز، بل الأصل أنه مندوب إليه، وهنالك أدلة على ذلك. من المراتب التي درج عليها الصوفية تقبيل اليد. أسعى أنا قاعد قبل شوية يا جماعة قبلوا يد، فهذا رسم ما هو عبادة طبعا، لكنها عادة تجري ورسم دار بين المشايخ ولم ينكروه. ليه ما أنكروه؟ لأنه ليس منكر. تقبيل اليد يا جماعة ليس مما ينكر، ولا سيما يد ثلاثة أصناف من الناس: يد الحاكم العادل، والعالم الناصح، والرجل من آل البيت، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضاف العلماء يد الأب. الأربع أيدي تقبل من غير نكير، لأنه الأمر قد جرى بها والعمل قد قام عليها، وأول من قبلت يداه ورجلاه، مش يدينه بس، يداه ورجلاه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم أول من قبلت يداه ورجلاه. فالقضية مش تقبيل يد بس، كمان تقبيل قراع، وكل ذلك قد ورد. والذي ينكر ذلك بينكر أحاديث صحيحة. أدل في هذا المضمار على الجزء الثاني من الأدب المفرد للإمام البخاري، فقد أورد 8 أحاديث تدل على جواز تقبيل اليد وعلى جواز تقبيل الرجل. وقد ورد في هذه الأحاديث مشروعية تقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل يد أحد من آل البيت وتقبيل يد الأب وتقبيل يد العالم. ذلك كله وردا في هذه الأحاديث، ومن أراد الاستدلال والتوسع فليرجع إلى هذا المصدر، وسيجد عددا من الأحاديث تدل على ذلك. لا أريد أن أطيل بذكرها واحدة واحدة، ولكن سأذكر حديثا في هذا المضمار حتى أكتفي بهما عما سواهما من الأحاديث. الحديث الأول من رواية سيدنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب، وذلك حينما قال: رجعنا من مؤتة وقد حاص الناس فيها حيصة، ودخلنا المدينة بليل، فقال الرسول، فالتقينا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفي رواية جئنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، نحن الفرارون. قال: لا، بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. يعني كأنهم تحيزوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يهربوا من القتال. لما سمعوا الكلام ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فنزلنا من رواحلنا وأكببنا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجليه نقبلهما، وذلك فرحا بما بشر. وهذا حديث صحيح. الحديث الثاني الحاستدل به الحديث بتاع عبد الله بن عباس مع زيد بن ثابت الذي أمسك عبد الله بركابه وكان من مشايخه في العلم. عبد الله بن عباس تتلمذ على زيد بن ثابت في بعض أبواب العلم، وعندما سار زيد أمسك ابن عباس بركابه وزيد الراكب وابن عباس يهرول ممسكا بركابه، فقال زيد بن ثابت: ما هذا يا ابن عم رسول الله؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، نجلهم ونقدرهم ونقدرهم. قال: فأكب زيد على يدي ابن عباس يقبلهما، فقال: وهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. ده ماسك في ركابه إسراعه، وده من فرسه أكب يقبل يدي ابن عباس، وذلك لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل بعض التابعين يد سلم بن الأقوع، وقبل بعض سيدنا علي يد العباس عمه كما يقبل الولد يد والده. وهذا أمر تكلم فيه العلماء، والإمام النووي أصدر كتابا أو ألف كتابا في هذا الصنيع، سماه إعلام النبيذ بجواز القيام والتقبيل، القيام للداخل يعني وتقبيل يده. وهذا باب مطروق، لم ينكر أحد من الناس تقبيل اليد، ومن أنكره أنكره بالرأي ولم يورد في ذلك دليلا ينص. يا جماعة، أنا لم أجد دليلا حاضرا قط، ما فيش حديث يقول لا تقبل اليد أو يحضر تقبيل اليد، ما كلهم، بس يقول لك والله لأنه كان هنا، ولأنه لا سجود لغير الله، ولأنه فيها مذلة، ولأنه دي أدلة، دي أدلة. نحن دارين دليل حاضر فيه لا تفعل أو ينهى عن الفعل بأي صورة وأسلوب من أساليب النهي، ما فيش. أنا لا أقول لا أعلم في هذا المجال، ولكن أنكر الوجود نفسه، لأني على يقين أنه ما فيش حديث حضر هذا الأمر إطلاقا. ده بالنسبة لتقبيل اليد وكرص من المراسل. بالنسبة للرايات وما بعد شنو شايفين راي وما يشتين، القوم أهل جهاد، الأصوفية ذي الناس مجاهدين جهاد أكبر. رب سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار، وأمرهم أن يقاتلوا أعداءهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعداء أعداؤك شنو؟ نفسك التي بين جنبيك. فالغندر يا جماعة بقاتله وبجاهده في عدو صعب جدا، وهو الشيطان والنفس، من انتصر عليهما فهو المنتصر، ومن انخذل أمامهما فهو المنخذل. فالمهزوم داخليا لا يمكن أن ينتصر في الخارج. عشان كده يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم في جهاده وفي حربه لعدوه كان يحمل الراية، كان له رايات، راية سوداء وراية زرقاء وراية بيضاء، ألوان. كان يحمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت رمزا يموت دونه الناس ويموت دونه المؤمنون. وتعلمون أن سبب قطع يدي جعفر الطيار ورجليه وعنقه أنه كان حريصا على لا تسقط راية، فحملها بعضديه فقطعت، وحملها بأي من أعضائه فقطعت. عشان كده أكرمه الله تبارك وتعالى بما أكرمه به. فالراية يا جماعة شعار معروف ورسم معروف، أقره الله سلم وفعله، وكان يحمل رايته دائما سيدنا علي بن أبي طالب، وكانت له الراية تسمى العقاب، راية سوداء يحملها علي بن أبي طالب في حروب وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقوم على أثر في هذا الأمر، إلا أن ذلك جهاد في سبيل الله، والقوم يجاهدون في الله، والجهادان مشروعان، لأن الله أمر المؤمنين أن يجاهدوا في الله حق الجهاد كما أمرهم أن يجاهدوا في سبيل الله. والفرق قائم بين الجهاد في سبيل الله والجهاد في الله، ذلك أن المجاهدين في الله يجاهدون في ساح القلب حتى لا يتقحمها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فإذا أقاموا مملكة الله في القلوب فقد انتصروا، ليجاهدوا في سبيل الله فيقيموا سلطان الله في الآفاق. والجهادان متكاملان وغير متعارضان، وأحدهما يكمل الآخر، ولا تنافر بينهما، بيد أن الجهاد في ساحة القلب مقدم على الجهاد في الآفاق. لأن الإنسان إذا لم ينتصر في الداخل فلن يتأتى له أن ينتصر في الخارج، وده معنى حمل القوم للراية وهم يجاهدون النفس والشيطان، ده الجهاد. أما مسألة الواحد يكون رابط بطنه بكرابة، طب من درج طب رابط بطنه بحاجة بكراب، يا جماعة الكرابات دي فعلا يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في رابط بطن من حاجات زي دي ولا مات؟ في ناس يقول لك مات، ونحن نقول في يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط البطن ده قاعد، بس ما اسمه كرابة وما اسمه حزان، كان اسمه منطقة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنطق، يعني يربط وصفه بمنطقة. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ثلاثة مناطق أو منطقات، الكلام ده بتلقاه في دلائل النبوة، وبتلقاه في الخصائص، وبتلقاه في السير النبوية، وهو وصف لحال الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه. كان عنده ثلاثة مناطق، ثلاثة أشياء بيربط بها وسط. ابن قيم الجوزية في زاد المعاد في هدي غير العباد في باب هديه في التمنطق أورد شيئا من هذه الكرابات، هديه في التمنطق في زاد المعاد في هدي خير العباد. المنطقة الأولى كانت من جلد وفيها أبازيل، فيها بتاع أبازيل ضد البطوله، ودي كان يستقبل بها الوفود، لما يجي وفد جاي الرسول صلى الله عليه وسلم يربط وسطه بمنطقه بتاع الجلد، حزامه بتاع الجلد او كرابه بتاع الجلد وفيها أبازيل. اما اذا خرج للحرب فان كرابته او منطقته كانت من كتان، يربط وسطه بكتان. فإذا قام من الليل تمنطق بمنطقة من سعب. وأما إذا كان في الشأن من شؤون أهله، يعني إذا كان داخل ومارك تاج البيت، فقد كان يشد وترا، النقطة بتاعته خيط عادي تربطه، يعني ربط النصبة ده من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الحالات. فأنا لما أشوف لي فقير من دلج ما يندرج، ما الرسول اندرج، طب الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حالاته، لما يمر بحارث من درج، لما يقابل زوج من درج، لما يقوم من الليل من درج، الحامل فقير ما يندرج ما دام ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه مندرج طب. فالاندراج دي كرص ما في حاجه موجوده واقرها العلماء وعوضوها وبينوها. ده شيء من المراسم التي يعني اتفق عليها الفقهاء من الصوفية. مع المراسم هنالك مواسم زي الاعياد يخصونها باحتفال، وهذا امر ايضا وارد. فالمراسم والمواسم مما يفعله المشايخ ذيل او الصوفية امر جاءت به السنة ولا غبار عليه، وقد ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم اجاز ضرب الدف في يوم عاشوراء، وهذه قد اوردها البيهقي ايضا، واوردها الحاكم في المستدرك في حديث صححه الذهبي. ده كله وارد ولا اريد ان اطيل به، بيد اني اريد ان اقف في شيء ينكر ايضا وهو الاذكار زي الله الله الله الله الله الله الله الله. بعض الفقهاء او بعض العلماء يقول لك لا ما تقول الله، لان الله ده ليس ذكرا، ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان تقول الله الله الله الله. الناس اللي قالوا الكلام ده قالوا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذكر بالله الله بالاسم المفرد، ده اعتمد في كلامه ده كله على الامام ابن تيميه، على الامام ابن قيم. اعتمدوا على ما اورده الامام ابن قيم الجوزيه في كتابه عون المعبود في شرح سنن ابي داود. ابن قيم الجوزيه قال ما عايز ما تقول الله الله الله الله، متابعا في ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه، وقد اخطأ الى الشيخين ولم يبلغهما ما يجيز هذا الامر، وهما معذوران. كون الشمال لون فحكموا بما علموا للمعذور، لكن البعض ما معذور، لان العلم قد شاع بعدهما وتوفرت اسبابه ومراجعه، فكان ينبغي عدم التقليد في هذه النقطة بالذات، تقليد شيخ الإسلام ابن تيمية وتقليد ابن قيم الجوزية ثقة فيهما فقط أمر لا يجوز، لأنه معرفة الحق بالرجال، والحق يعرف ثم يعرف به الرجال. نحن نقول أن الله الله الله الله الله من الأذكار الثابتة، وقد أوردها مسلم في صحيحه. يا جماعة ما تستنكروا وما تنكروا إن رجل عالم جدا يقول شيء لأن الحكم لم يبلغه، الأحاديث دي ما زول حافظة جد يحفظ عدد كبير. ما أنا لم أقف على رجل له سعة محفوظ مثل الإمام ابن تيمية. كأن السنة قد وضعت بين عينيه، لكن مع ذلك فاته ما فاته من السنة، حتى تكون العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام النووي بسنده، وقد أخرج قبله الإمام مسلم بسنده الحديث التالي: لن تقوم الساعة وفي القوم من يقول الله الله الله. ثلاثة لن تقوم، ده في صحيح مسلم: لن تقوم الساعة وفي القوم من يقول الله الله الله. الإمام النووي وهو رجل عالم ثقة محدث فقيه قال: ودلالة الحديد على جواز ذكر اسم الله تبارك وتعالى، لأنه يدل على التوحيد. فمن قال الله الله الله أشار إلى أنه من الموحدين. قال: وذلك مثل ما كان يقول بلال حين كان يعذب: أحد أحد أحد أحد أحد أحد. ما في زوجة قال له يخلق لا إله إلا ماسك أحد أحد أحد أحد أحد أحد. دلالة على شنو؟ على التوحيد، على أن بلال يوحد الله تبارك وتعالى ومصر على توحيد الله. ثم العلماء قد فسروا قوله تبارك وتعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اذكر اسم ربك، والله من أسماء الرب، ما في دول ينكر، بل هو الاسم الجامع. فإذا ذكر الله اسم ذكر الإنسان اسم ربه منقطعا لهذا الذكر فقد نفذ أمر الله تبارك وتعالى في قوله: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. والأمر ليس قاصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لعامة المؤمنين. يبقى يا جماعة، العبد إذا قال الله الله الله الله يقصد بذلك ذكر الله، فهذه دلالة على التوحيد. ولم أرى في الأحاديث ما ينكر أو ما يدل على حظر أن تذكر الله باسمه، ما في، كلها أقوال آراء يعني يستلطفها بعض الناس، ولكن ما في. شيء آخر تنكر به هذه المراسم ممن ينكرها، وهو قولهم إن الرسول لم يفعل ذلك ولا الصحابة، كأن الرسول ترك هذا الأمر وتركه الصحابة. ونسأل من يقول ذلك ويستدل به: هل الترك دليل؟ يعني هل ترك الشيء دليل على حظره وحرمته أو كراهته؟ هل مجرد الترك دليل، ولا الترك قصاراه أن يدل على الإباحة؟ يا جماعة، الترك ليس دليلا، الترك بإجماع علماء الأصول ليس دليلا. مش أي حاجة ترك الرسول صلى الله عليه وسلم معناها حرام، ولا أي حاجة ما فعلها الصحابة معناها حرام. فالترك قد يكون تركا يدل على إباحة الشيء وعدم حظره. أديكم مثال مثلا على أن الترك لا يدل على التحريم. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم دعوه دعوة وقدموا له ضب مشوي، ضب حنين، ومعه خالد بن الوليد. لما الرسول صلى الله عليه وسلم مد ايده عشان ياكل، ست البيت قالت: اعلموا رسول الله ما قدمته له. قالت لناس البيت: وروا الرسول صلى الله عليه وسلم قدمته له شنو. فقال الرجل: ان هذا ضب حنين يا رسول الله. الحنين معناها المشوي، حنين معناها مشوي، وضب حنيز معناه ضب مشوي. وكلمة ضب ينبغي أو أرجو أن لا تفهم بأن الضب البجري في الحيق، ده لا. الضب في لغة العرب هو الورن، الورن في الخلق بيوكل، العرب كانوا يأكلونه ويسمونه الضب. فالرسول لم جاب أحسن أكلة، كانت عنده أحسن أكلة، كونه يجيب لك ضب. العرب زمان لما يجيب لك ضب دي حكاية زي المعدل يطبع لك السخوف. فقالت: اعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتموه له من اكل. فقاموا كلموا هذا ضب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامسك يده بعد ما داير ياكل، امسك يده. سيدنا خالد قاعد ابن وليد معاه داخل، فسيدنا خالد قال له: انت وقفت ليه؟ ما لك بعد ما داير تاكل جبت ايدك وقفت، احرام هو؟ استفسر تركت أكل الضب ده لأنه حرام تركته، ولا تركته لي؟ قال: استقذرته فإني لا أجده في بلدي. قال له: الضب ده نحن في مكة ما قعدنا، وعشان كده نفسي ما ساغت، يعني ما حرام. قال: لا ما حرام. فجره خالد واكلوا الشك. سيدنا خالد جر الضبط ده خلى عظيماته بس. ليه؟ لانه ما عرف. اجاز الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه اياه كان لانه قد استغذره. فيبقى يا جماعة الترك ليس دليلا على الحرمة، وانما دليلا على ان الشيء ليس حرام، هو مباح. وصار ان يكون هو مباح. فيا جماعة ما في زول يقول لي والله الحكاية دي حرام لان الرسول ما عمل. لا، ده ما دليل. الترك ليس دليلا في اي كتاب من كتاب الوصول، اصول الفقه، يقول لك الترك ليس دليل. ودي قاعدة من الأقوال المعروف. يبقى يا جماعة ده ما أردت أن أقوله عن المراسي، وهي محل خلاف. وأما الأذكار المأثورة فلا خلاف فيها، سواء كان جماعية أو فردية، سرية أو جهرية. وأما في جهرية الذكر والاجتماع له فقد ورد في صحيح البخاري الحديث التالي، يعني لما نجتمع هنا ولا في زاوية ولا في الشارع ده ذاته بره هنا، ونبتدي نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا، ونمجد في الشارع ده بره هنا ذاته. طب يجوا الناس جت مكربين ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، حي غيوم حي غيوم حي غيوم حي. ده في الشريعة الكلام ده فيه ولا ما كان في زاوية ولا كان في جانب ولا كان في ميدان ولا كان في الشارع؟ تاي في الشارع ده ناس اجتمعوا وقعدوا يذكروا كلمة. الكلام ده في الشريعة فيه ولا قطعوا الناس للناس عشان يبقى بدعة ضلالة؟ نحن نقول هذا الكلام سنة. بجماعة دي بالكواريك الفيوري سنة، ومش سنة ساكت، سنة لها نتائج. في صحيح البخاري ورد الحديث التالي قال إن لله ملائكة سياحين بالطرقات شوارع بسوا في جنوب يلتمسون حلق الذكر، يبحثون عن حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة يذكر فيها الله تنادوا. الملائكة جايين نازلين من السماء كايسين لي حلق الذكر في الشوارع، يقولوا الحلق عامر الطب، يقوموا يتنادوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا، فيحفوا ويعرضوا إلى السماء، فيسألهم رب العزة ملائكة يسألوا فيما وجدتم عبادي؟ الناس العباد لقيتوني زو في جنو، قالوا وجدناهم يذكرونك. بعض الإخوة لما ناقشتهم في الحتة دي قالوا يذكرونك معنا يقرؤون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم، مش يقولوا الكلام ده بتاعكم بتاع الله الله الله دين. يذكرونك معناها يقرؤون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم. قلت لهم لا، الحديث ما قال كذي، الحديث ما قال وجدنا يذكرون القرآن ويقرؤون القرآن، قال وجدناهم يذكرونك. ربنا قال لهم ماذا يقولون؟ هو عارف ربنا بدل في النازل عن جهل ولا عن إقرار وتأكيد؟ ماذا يقولون؟ ما قالوا لي يقولوا القرآن، قالوا له يمجدونك ويسبحونك ويهللونك، يعني يقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يقولوا الله أكبر، يقولوا سبحان الله وكذا. قال لهم أرأوني بمجدوا فيه بسبحوا فيه بكبروا فيه بهللوا، شافوني رأوني؟ قالوا لا. قال فكيف إذا رأوني؟ قالوا لكانوا أشد تمجيدا وتسبيحا لك. قال ماذا يسألونني؟ قالوا يسألونك الجنة ويعوذون بك من النار. قال أورأوا الجنة؟ قالوا لا. قال فكيف بهم إذا رأوها؟ قالوا لكانوا أشد طلبا لها. قال يا ملائكة اشهدوا، ده ربنا ليه ملائكة، يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم وأدخلتهم الجنة. جيلا في الشارع الفزدر في الشارع ليه؟ حلقة يلتمسون حلق الذكر في الطرقات. ربنا قال دين يا ملائكتي أشهد أني قد غفرت لهم وأدخلتهم الجنة. بفعل الماضي دلالة على تأكيد الأمر وتأكيد الشيء. الملائكة قالوا يا رب هل غفرت لهم ليه ودخلتهم الجنة ليه؟ فيهم فلان الخطاء ما كلهم ذاكرين. دي الحلقة حلقة كبيرة فيها الذاكرين وفيها ناس أولاد كلب. فيهم فلان الخطاء، الخطاء مش الخاطبة، خطاء كثير الخطأ. وفلان اسم جنس مش زول واحد يعني. دين عدد لقيناهم مع الناس دين. وانت قلت انا غفرت لهم ودخلتهم الجنة. التعبين دين. الجايين ولا نذكر ولا نزوم. تلاقي شاربين كمان. تلاقي تب مش عشرين. دين. نسوي لهم الخطائين دين. نعمل لهم ايه؟ نفرزهم. وانت قلت غفرت لهم ودخلتهم الجنة. ربنا قال لهم اكتبوه معهم. فهم القوم لا يشقى بهم الجليل. يا جماعة ده الذكر الجماعي، ده الذكر الجماعي. بعض القوم بعض الناس ينكروا الذكر الجماعي، يقول لك الذكر الجماعي ده ماشي ليس من السنة. كيف وده شنو ده فيه البشرة ده في الشارع ولو في مسجد كمان. يا جماعة الذكر على كل حال محمود قياما وقعودا وعلى جنبك، كل هذا جائز مشروع. والمعول على القلب وما يحتوي وما ينوي به. فعشان كده يا جماعة ذكر الله وما والاه من القربات مع خلوص النية وصفاء القلب. وما من عبادة أمر الله بالإكثار منها مثل الذكر. في كل حال من الأحوال عليك أن تذكر وحدك أو جماعة، لأن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه الذي ذكرني. الملأ ده مش جماعة. يبقى ما دام هنالك وعد من الله تبارك وتعالى بأن يذكر العبد الذي ذكره في ملأ، وعد بأن يذكره في الملأ الأعلى، فهذا دليل على استحباب أن يذكر المؤمن الله في ملأ. ولا أجد حاضرا لهذا الذكر الجماعي بصوت عالي جهرا أو سرا، لأن قول الملائكة يمجدونك ويسبحونك لا معناها بيتكلموا بصوت عالي بصوت مسموع، وإلا فكيف عرفوا أنهم يمجدون ويسبحون؟ بيقلبون يعني؟ ما بيقلبون. المسألة فيها صوت مسموع ومعروف. وعسى كده يا جماعة استحب للذاكر أن يذكر بصوت مسموع، يسمع نفسه أو يسمع من يليه. وهذا من الهدي أيضا أن يذكر الإنسان بصوت مسموع، كفعل عمر ابن الخطاب الذي سئل عن قيام ليله فقال نعم أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. وهذه غاية نبيلة وهدف طيب ومقصد جيد لا غبار عليه. فمن كانت نيته أن يوقظ الوسنان ويطرد الشيطان ويعين نفسه على أمر الله فلا بأس من ذلك. هذه بعض المراجع محل الخلاف بين أهل الطرق وبين من يخالفهم الرأي في هذا الأمر. قصدت أن أفيض فيها على اعتبار أن من أنكرها ينكرها اعتمادا على أنها تعارض السنة، أو ينكرها على أساس أنها من البدع الضلالات، أو ينكرها على اعتبار أنها ليست من الدين أو من أمره. وهذه كلها مرتكزات لا تصح. إذ أنه لو أنكرها باعتبارها امرا لا يعرف له دليلا لقبلنا القول. ولو انكرها باعتباره انه والله ما بحبها كان خلاص حبها ولا ما تحبها دي على كيفك. لكن ينكرها على اعتبار انه الانكار هو الدين او هذا حكم الاسلام في هذه الاشياء. فاول ما يقول كذب نقول له لا، ما قلت ما دام حكم الاسلام وريك دليلك من الاسلام قران وسنه او اجماع. ده الدليل. انتم لاحظوا من قبل انا بقول لكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول